به المريض فما هو الدعاء الذي يدعو له فيه وما هو دعاء الرسول عندما زار المريض؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.